نذرت أن أصوم كل اثنين وخميس طوال حياتي، وصمت فترة ولكن لم أداوم على الصيام، وزوجي يرفض صيامي ويقول لا تصومي، وإن صمت سوف أمنعك من الصيام، مع العلم بأنني قادرة على الصوم، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ ليس لك أن تصومي إلا بإذنه، إلا رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان. فإذا نذرت فعلي كفارة يمين عن هذا النذر، لأن هذا نذر لم يأذن لك زوجك فيه، فعليك كفارة النذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، يعني إذا لم يسمى أو كان نذر معصية أو نذر معلق على مباح أو مكروه، وهذا معلق في المعنى، معلق على مشروع وهو إذن الزوج، لا بد من استئذانه. فإذا لم يأذن لك فعليك كفارة اليمين وأفطري، إلا إذا كان الزوج غائبا فلا مانع أن تصومي. نعم.